نور من القرآن. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله عز وجل أطوار خلق الإنسان، فمنها ما هو خاص بآدم عليه السلام حيث خلقه الله تعالى من تراب، وهذا من عجائب الخلق أن يخرج إنسان كامل سوي من التراب. ومنها ما هو متعلق بذريته وهي المراحل الأخرى، حيث يبدأ خلق الإنسان من نطفة الرجل حال التقائها ببويضة المرأة، فيتكون الجنين الذي يتحول إلى علقة من الدم معلقة برحم المرأة، ثم ينتقل من طور إلى طور داخل الرحم إلى أن يخرج طفلا، ثم ينمو حتى يبلغ أشده في حدود 30 من عمره، ثم ينتقل إلى مرحلة الشيخوخة إن كتبت له الحياة، وقد يتوفى قبل ذلك. فلكل إنسان أجل محدد لا يتقدم عنه ولا يتأخر. بين ذلك جل وعلا لعباده كي يستخدموا عقولهم فيما خلقها من أجله، فإن في خلق الإنسان من منشئه وتنقله في أطوار النمو المتعددة آيات بينات على كمال قدرة الله سبحانه وعظمة تدبيره، فليكن ذلك دافعا للإنسان إلى طاعة الله عز وجل وإخلاص العبادة له. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قبل قرون من اكتشاف المراحل الدقيقة لنمو الجنين دليل على أن هذا القرآن وحي من عند الله تعالى، والله سبحانه هو المتفرد بالإحياء والإماتة، فإذا قضى وجود أمر فإنما يقول كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.